وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب، فاللهم صلي وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين، وسلم اللهم تسليما. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، معاشر الإخوة والأخوات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد الذي نتدارس فيه معكم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وما زال المقام والبحث في الباب 19 منه الذي ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. قال الشيخ رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث سبق التنويه عنه، وهو حديث عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وعن أبيه. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم دفع في حجته حجة الوداع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مع ضعفة أهله بعد هزيع من الليل في ليل المزدلفة، فلما أقبل صلى الله عليه وسلم إلى منى قادما من المزدلفة بعدما أسفر جدا، وافاه ابن عباس رضي الله عنهما في الطريق قريبا من الجمرات، فأمر عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس فقال: هلما ألقط لي، فلقط له حصيات هن حصى الخذف، أي كالحصات التي يخذف بها الإنسان صاحبه لينبهه لا ليوجعه ويؤلمه، فلقط له 7 حصيات. لم يلقط ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم 70 حصات، حيث أنه متأخر، وإنما لقط له 7 حصيات التي سيرميها ذلك اليوم يوم النحر في رمي جمرة العقبة. فلما وضع ابن عباس هذه الحصيات 7 في يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، صار يقللها بيده، أي يرفعها يريها الناس، يقللها بيده، ثم قال: نعم، بأمثال هؤلاء فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم في الغلو في الدين أو بالغلو في الدين. فقوله إياكم اسم فعل أمر يفيد النهي والتحذير والتهويل والتشديد من هذا المحذر عنه وهو الغلو. والغلو إياكم والغلو، وهي منصوب على التحذير بفعل محذوف تقديره احذروا الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، هذا مثال على هذا الغلو الذي نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عنه أنه هو سبب هلاك من قبلنا. وقد صدق وبر عليه الصلاة والسلام، فإن أول شرك وقع في بني آدم إنما وقع بسبب الغلو في هؤلاء الصالحين. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هؤلاء رجال صالحون كانوا في قوم نوح فماتوا في وقت مقارب، فوجد عليهم قومهم وجدا عظيما، أي حزنوا حزنا كبيرا، فجاء الشيطان فقال: صوروا لهم صور وانصبوها في مجالسكم، فإذا رأيتموهم ذكرتم ما كانوا فيه من العبادة فنشدتم عليه، فذهب ذلك الجيل وفعلوا ما أوصاهم به الشيطان، فنصبوا أصناما وصورا وتماثيل لهؤلاء الصالحين الخمسة. فجاء جيل بعد ذلك ونسي العلم، فقال الشيطان لهم: إن آباءكم وأسلافكم لم ينصبوا هذه التماثيل وهذه الصور إلا أنهم كانوا يستشفعون بها إلى الله ويسألون الله بها ويستغيثون الله بها، فوقع الشرك بأن جعلوها وسائط بينهم وبين الله، فبعث الله عز وجل أول رسله عليهم الصلاة والسلام نوحا عليه السلام. هذا الغلو وما يجره من البلاء العظيم والخطر الجسيم على الناس في دينهم وعقائدهم، ولهذا حذرنا وبالغ في تحذيرنا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الغلو في الدين، ومن صوره الغلو في الصالحين، ومن صوره الغلو في رسل الله، ومن صوره غلو اليهود في عزير وغلو النصارى في عيسى، حتى زعموا أنهما أبناء لله. وكذلك ما يقع من الغلو في هذه الأمة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما تقول به بعض طوائف البدعة الشنيعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، فيخرجون عنه صفة الآدمية والبشرية، وهذا غلو يفضي إلى رفعه عن منزلته، ثم يأتي بعد ذلك الشرك به مع الله في دعائه والاستغاثة به وسؤاله المدد من دون الله، وهو عين ما وقع به المشركون الأوائل والمشركون الأواخر. يقول الشيخ المجدد رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وهذا اهتمام منه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، حتى كرره على الناس ثلاثا ليعقلوه ويحفظوه ويفهموه. والتنطع يكون بالألفاظ وبالكلمات، ويكون بالسؤال عما لا حاجة إلى الإنسان فيه، ويكون التنطع ثالثا في العبادة بأن يزيد على نفسه ما لا يستطيعه، ويكون التنطع أيضا بالإتيان بأشياء لا تفيد لا يحتاجها الناس، كل هذا تنطع وتكلف. ومن التنطع أيضا جدال العلماء وإظهار علمه عند غيره، هذا نوع من التكلف والتنطع الذي يؤدي بصاحبه إلى الهلكة، ولا هلكة أشنع ولا هلكة أفظع من الهلكة في الدين، الذي منها ومن صورها الشهيرة الذائعة الغلو الذي هو تنطع وهلكة. هذا ما تيسر في هذا الباب الذي فيه شفقة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته، فحذرهم الغلو وحذرهم الهلكة بالتنطع، ونهاهم عن رفعه عن منزلته التي أنزله الله إياها. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وعلى أنبياء الله جميعاً وآلهم جميعاً، واجمعنا بهم في دار كرامتك غير خزايا ولا ندامة،